بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السابع في سلسلة دروس من سنن الله عز وجل في عباده. وكانت السنة التي بدأنا شرحها في درسنا الماضي وما نزال بصدد شرحها عنوانها عقاب الدنيا للمؤمنين المستهترين، وعقاب الآخرة للجاحدين. ذكرنا جزءا من شرح هذه السنة في درسنا الماضي، وأعتقد أننا لسنا بحاجة إلى أن نعيد ما قد ذكرناه، لكن ما هي النتيجة التي ينبغي أن نعلمها وندركها من وراء هذه السنة ومن وراء البيان الذي ذكرناه والآيات القرآنية التي استعرضناها؟ النتيجة هي أن علينا أن نعلم أنه لا الأعمال المحمودة التي يقوم بها الجاحدون، يعني الكافرون الملحدون أيا كانوا، ولا الموبقات والمعاصي المختلفة التي يقومون بها، لا هذه ولا تلك محل اعتبار في ميزان الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا. هذه نتيجة هذه السنة التي شرحناها. لماذا؟ لأن هؤلاء الجاحدين إذا ساروا الطرق السليمة التي أمر الله بها، مارسوا الأعمال الإنسانية التي يدعو إليها الله عز وجل، فهم لا يفعلونها استجابة لأمر الله، ولكنهم يمارسونها لمصالح خاصة بهم أو لقناعاتهم الشخصية بذلك. ومن ثم فهم ليسوا أهلا لأن ينالوا ثوابا من الله عز وجل على ذلك. يعني الإنسان الذي يستجيب لقناعاته لا يقال أنه استجاب لأمر الله سبحانه وتعالى. ولأن المعاصي التي يقترفونها، صحيح هي معاصي والباري عز وجل نهى عنها، لكن الباري لا يعتد بها ولا يحملهم وزرا في دار الدنيا على شيء منها. لماذا؟ لأنهم لم يدخلوا في عقد مع الله سبحانه وتعالى، لم يبايعوه على الإسلام. المراد بالعقد يعني الإسلام. لو بايعوا الله وعقدوه لقال لهم الله أوفوا بالعقود كما قال لنا، لكن هؤلاء ما دخلوا في هذا العقد، ولذلك الباري عز وجل لا يعاقبهم، نعم، في دار الدنيا على معاصيهم. هذه نتيجة مهمة ينبغي أن نعلمها، ولو أدركناها لما استشكلنا بين الحين والآخر وسألنا لماذا لا يعاقب الله عز وجل أولئك الجانحين الذين يعيشون في الغرب من أوروبا ولا أمريكا، نعم، لماذا لا يعاقبهم الله؟ الجواب فهمناه أظن. هؤلاء كما أن الله لا يثيبهم على أعمالهم التي يعدها الإسلام أعمالا حسنة، كذلك لا يعاقبهم في دار الدنيا على الموبقات التي يرتكبونها. طيب، ومن هنا لا إشكال فيما نقرأه في كتاب الله عز وجل من بيان لهذه الحقيقة. مثلا نقرأ قوله: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. واحد بيقول: طيب ليش ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل ونحن لا؟ نحن إذا تمتعنا وانحرفنا نلاحق بالعقاب في دار الدنيا، في حدود، في قصاص، في حدود. نعم، الفرق أننا دخلنا في عقد مع الله سبحانه وتعالى: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. أما أولئك لا. لذلك الباري قال لربيه محمد صلى الله عليه وسلم: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويليهم الأمل فسوف يعلمون. وأكد هذا فقال: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، أي أنك تنظر فتراهم يتقلبون في نعم وارفة مهما انحرفوا ومهما ارتكبوا من المعاصي، الطريق يظل مفتوحا أمامهم والباري عز وجل ما بيعاقبهم. نفس الكلام والقاعدة عرفناها. يقول: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. لكن يوم العقاب، يوم القيامة في عقاب. عقابهم على ماذا؟ على أنهم لم يستجيبوا للأوامر التي خاطبهم الله بها ودخلوا في عموم الناس الذين خوطبوا. وذلك عندما قال لهم، ما بدنا ننسى الدرس السابق، عندما قال لهم: يا أيها الناس، لما قال يا أيها الناس كل بني آدم دخلوا، أمرهم بأن يتعرفوا على الله، أمرهم بأن يعلموا عبوديتهم لله، أمرهم بأن يعلموا وظيفتهم التي أقامه الله عز وجل عليها في دار الدنيا، ما هيك؟ طيب، ما استجابوا. طبعا لما ما استجابوا ما عاد كلفهم بفروع الإسلام: الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة. هي إمتى بتكون؟ بعد الإيمان. هن ما آمنوا، واضح كيف؟ لذلك ما قال لهم: يا أيها الناس إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره. نعم، ما قال: يا أيها الناس إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. واضح. لكن يوم القيامة يعاقبهم على ماذا؟ على أنه عندما خاطبهم خاطب الناس عموما ودخلوا هم في جملة المخاطبين: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إلى ما دخلوا، يعاقبهم الله عز وجل عقابا شديدا على هذا. بتجي بقى موضوع الواجبات السلوكية تبعا اليوم لا يخاطبون بها، ولو فعلوها لا ثواب لهم، لكن يوم القيامة يعاقبون عليها وعلى فجورهم أيضا. ليش؟ لأنه لو آمنوا كانوا مارسوا هذه الأعمال. نعم، فإذا عرفنا هذه الحقيقة. أما المؤمنون، نرجع نقول نتيجة نحن هلا لسات، أما المؤمنون الذين دخلوا في هذا العقد مع الله سبحانه وتعالى فهم يتعرضون للعقاب في دار الدنيا إذا ما أهملوا الواجبات التي خوطبوا بها، إذا ارتكبوا المعاصي التي حذرهم الله عز وجل منها. نعم، لماذا؟ ما الفرق بينهم وبين أولئك؟ أولئك لم يؤمنوا فلم يلتزموا بعقد وعهد مع الله. أما نحن عاهدنا الله أم لا؟ لما بنقول بالصلاة إياك نعبد وإياك نستعين، هذا عقد، أما نجدده مع كل صلاة. والله عز وجل يقول واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. شايفين كيف كلام الباري عز وجل؟ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. أنه ميثاق إمتى؟ قال إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله. نعم، إن الله عليم بذات الصدور. فهذا تذكير من الله عز وجل لنا بالعهد الذي التزمناه في أعناقنا تجاه الباري سبحانه وتعالى. قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أني عقود؟ العقود اللي أبرمناها باختيارنا مع الله سبحانه وتعالى. فإذا قلنا نعم يا رب سمعنا وأطعنا، نعم، وها نحن مؤمنون بك، وبعدين قال لا تشربوا الخمر وشربناها، وقال قوموا إلى الصلاة، نعم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما أقمنا الصلاة، واضح كيف؟ حرم علينا الفواحش وارتكبنا الفواحش. إذن يعاقبنا الله في دار الدنيا وفي دار الآخرة، واضح كيف؟ ليش في دار الدنيا بيعاقبنا؟ الفرق بيننا وبين أولئك كبير، أولئك ما دخلوا في العقد مع الله، نحن دخلنا. ولذلك نحن المسلمين معرضون للعقاب في دار الدنيا عندما ننسى أوامر الله سبحانه وتعالى ونستبدل بها ارتكاب المحظورات والمنهيات التي نهانا الله عز وجل عنها. ولذلك أنتم تقرؤون كتاب الله عز وجل، ولا شك أنكم يعني تمرون على الآيات التي يبين الله عز وجل فيها العقاب الدنيوي الذي يلاحق الله به عباده المؤمنين عندما ينحرفون. أكيد، وكثير من الناس يقول ليش عم يعاقبنا وما عم يعاقب غيرنا؟ الباري عز وجل يقول أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. نعم، شايفين كيف؟ اسألوا بشموا ريحة كفكم، تعرفوا ليش اجتكم هذه المصيبة. المشكل أنه كل ما قرأنا هذه الآية مثلا أو تذاكرنا بشأنها يأتي ثل من الناس، مشكلتهم أنها أن علاقتهم بالإسلام علاقة تقليدية سطحية جدا، لم يتبصروا بسنن الله عز وجل في عباده. لما نرى هذه الآية بنشرحها أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، رأسا واحد منهم بنط ويقول وهدنك ليش الله ما عطلن هالمصائب؟ إيه هدين عملوها أكثر منا بكتير. لك يا عمي دروس الإسلام، اقرأ كتاب الله واقرأ سنن الله سبحانه وتعالى، عندئذ لا تستشكل. نحن جماعة وقعنا على العقد مع الله عز وجل، لذلك مصائبنا نتيجة انحرافاتنا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. بعدين شو قال؟ ويعفو عن كثير. في كثير من المعاصي بيغفر لنا اياها، لو بده يحاسبنا كلياتها بنهلك، لكن القانون هيك. هذا كلام الله عز وجل، يقول الله عز وجل وخافوني ان كنتم مؤمنين في دار الدنيا يوم القيامة. نعم، هذه الحقيقة ينبغي أن نكون على بينة منها. نحن أيها الإخوة، لو أننا أدركنا سنن الله عز وجل في عباده وتعاملنا معها كما تتعامل الحكومات والدول مع القوانين الدولية، لوجدنا أن معظم هذه الآفات التي تنوشنا والتي تتسرب إلينا سنجد أنها بعيدة عنا قولا واحدا. لكن أولا نحن لا ندرس سنن الله عز وجل في عباده، ثانيا صلة كثير من المسلمين بالإسلام صلة تقليدية، صلة تراثية، يعني نحن نعتز بتراثنا الإسلامي، إذا نحن مسلمون. لكن انظر إلى سلوك تجد أن السلوك، لا أقول الكل، لكن معظم السلوك أكثره منحرف عن جادة الإسلام. طيب، وهذا قانون من قوانين الله، أكيد سنجد أن هنالك مصائب كثيرة، نعم، تسري إلينا نعاني منها. فلو أننا تبصرنا بهذا الذي أقول لكم، أقل المراتب ما مستشكل، أقل المراتب ما نعترض على الله سبحانه وتعالى، يعني بالجملة اعتكفنا مثل ما قلنا، لكن لا نحن التزمنا ولا نحن فهمنا، ولذلك نطيل ألسنتنا بالانتقاد ونقول لماذا لا يعاقب الله أولئك الناس. نعم، هذه هي النتيجة التي ينبغي أن نتبينها. ننتقل بعد هذا إلى سنة أخرى من سنن الله عز وجل في عباده. عنوان هذه السنة الثانية هي أن الله عز وجل يحب العدل ويجزي به ولو كان العادل كافرا، ويكره الظلم ويعاقب عليه ولو كان الظالم مسلما. قاعدة ألزم الله عز وجل ذاته العلية بها. الله عز وجل يحب العدل ويجزي به، يعني يثيب به، ولو كان العادل كافرا، يعني يثيب على العدل ولو كان العادل كافرا. مو معناته يحب الكافر، لا، يحب العدل ويثيب العادل ولو كان هذا العادل كافرا، ويكره الظلم ويعاقب عليه ولو كان العاقب ولو كان الظالم مسلما. طيب، ما الدليل على أن الله يحب العدل؟ وما الدليل على أن الله يكره الظلم؟ نحن نقرأ كتاب الله، أظن الجواب عن هذا السؤال واضح، كل واحد بيقرأ كتاب الله يعلم الجواب. لما ربي عز وجل يقول إن الله يحب المقسطين، من المقسط؟ العادل، القسط هو العادل. نعم، لماذا يحب المقسطين؟ لأنه يحب القسط. طيب، لما الباري عز وجل يقول وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ولو كانت العدالة التي تمارسونها تسيء إلى قرابتكم، ما على شيء، آثر العدل ولو كان ذلك يضحي بقرابتكم. عندما يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، يعني خصومتكم عداوتكم لأناس ما لازم تحملكم على أن تنسوا العدل، لا، العدل ينبغي أن يظل هو الحكم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. إذن هذا دليل على أن الله يحب العدل، فما الدليل على أنه يكره الظلم؟ أظن واضح. إذا ثبت أن الله يحب العدل فقد ثبت أن الله يكره نقيضه. ما هو نقيض العدل؟ الظلم. إن الله لا يحب الظالمين، كم هذا الكلام مكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن فقد ثبت فيما نقرأ من كتاب الله عز وجل أن الله يحب العدل وأن الله عز وجل يكره الظلم. وما الظلم في حقيقته؟ الظلم كما قلنا في الدرس الماضي أظن، الظلم هو أن تتصرف بملك الغير بغير إذنه، أن تتصرف بملك الغير بدون إذنه، هذا ظلم. والظلم درجات بقى، في نوع من الظلم قد يكون أبسط من نوع تاني. نعم، هنالك من قد يناقش فيقول إن الله عز وجل قرر في القرآن أن الظلم هو الشرك، قال إن الشرك لظلم عظيم في سورة لقمان. إذن الظلم الذي حرمه الله هو الشرك؟ لا، الجواب ما هو؟ الشرك نوع من أنواع الظلم. إن الشرك لظلم عظيم صحيح، لكن هل حصر الله عز وجل الظلم في الشرك؟ لا. طيب عظيم. قد يقول قائل وليش الشرك ظلم؟ واحد أشرك يعني ظلم الباري بها الشرك؟ لا، ليس هذا معنى الكلام. المشرك يظلم بشركه. من هو المظلوم؟ نفسه. نعم، فالباري سبحانه وتعالى يعلن لنا أن الإنسان يظلم نفسه ظلما خطيرا وشنيعا جدا عندما يغامر ويقع في الشرك، يعني عندما يؤمن بإله غير الله عز وجل أو يؤمن بآلهة أخرى مع الله سبحانه وتعالى. الشرك معروف. نعم، لكن هنالك أنواع كثيرة للشرك، هذا نوع من أنواع الشرك. طيب، إذا كان الأمر كذلك، ثبت أن الله يحب العدل ويكره الظلم، حيثما وجد العدل في أي مجتمع من المجتمعات لا بد أن يجزي الله سبحانه وتعالى الناس الذين مارسوا هذه العدالة في مجتمعهم، إن كانوا كفار ولا كانوا مسلمين. طيب، إن كانوا مسلمين بينه، لكن إذا كانوا كافرين هو لم يكلفهم بالعدالة، لأنه هنا ما هن أهل للتكليف. نرجع منقول ما دخلوا في العقد، ولكن الله لأنه يحب العدل ولأنه عادل، يحب العدل وهو عادل، فلا بد أن يجزي هؤلاء الذين مارسوا العدل في علاقة ما بينهم. نعم، الكفار هذول ولو كانوا كفار، لكن وين الباري عز وجل بيكرمهم؟ بدار الدنيا، في دار الدنيا. نعم، لكن يوم القيامة لا يتعرف عليهم فيما يتعلق بأي رحمة من الرحمات. نعم، وقد ذكرنا ذلك في شرحنا لحكمة سنة من سنن الله سبحانه وتعالى، مرت عندما قال الباري أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. نعم، والباري عز وجل أمرنا ألا نبخس الناس أشياءهم، يعني واحد أدى عمل إنسان منيح لازم نشكره، الكافر ولو كان كافر نعم ينبغي أن نشكره، وهذه سنة رب العالمين. نحن لازم كمان مثل ما رب العالمين بمعامل عباده نحن كمان نعاملهم بهذا الشكل. طيب، والمجتمعات التي يسود فيها الظلم يكره الباري الظلم، إذن لابد أن يعاقب الظالمين. طبعا إذا كان الظالم كافر طبعا يعاقبه، لكن حتى ولو كان الظالم مسلما فإن الله يعاقبه، يكره الظلم ويعاقب عليه ولو كان الظالم مسلما. نعم. طيب، من هنا هذه السنة عندما ننظر إلى الوجوه التطبيقية لها، ننظر إلى المجتمعات الغربية، هنا أيضا نجد إشكالا كثيرا ما يتداوله الناس فيما بينهم بسؤال لا ينتهون منه إلى جواب. المجتمعات الغربية أيها الإخوة، خلينا نشرحها بشكل يعني موضوعي متحرر غير متحيز. عندما نذهب إلى دولة أوروبية، أي دولة، ونتأمل في علاقة بعضهم ببعض داخل المجتمع، مو تعامل هالدولة مع الآخرين مثل حكايتنا، لا، كيف تعامل الدولة رعاياها، ننظر فنجد أن ظاهرة العدالة نامية في التعامل الذي يسري فيما بينهم، والقانون الذي يعتبر مقياس العدالة له قدسيته العجيبة فيما بينهم، وهذا واقع رأيناه وشاهدناه ولا يستطيع أحد أن ينكر. أنا أتكلم عن المجتمعات الغربية في تعامل أفرادها بعضهم مع بعض، هذه عدالة أم ليست عدالة؟ هذه عدالة. يعني عندما يعجز أحدهم عن عمل يمارسه أو يباشره ليعود بشيء من المال إلى أسرته، تجد سرعان ما وظفت له أجر أو مرتب يسري بشكل دائم ما دام حيا بالنسبة له ولأسرته، حتى ولو كان عطال وغير التقاعد. ولعلكم تعلمون أن في مجتمعاتنا العربية كثيرا ما نجد أناسا بحثوا يمينا وشمالا هنا وهنا عن عمل فلم يتأت له ذلك، ماذا يصنع؟ يذهب إلى سوق من تلك الأصقاع الأوروبية، يذهب هو وأسرته، ما يكاد يحصل على إقامة، مو تجنس، إقامة، ويشكو أنه لا يجد عملا حتى يتحقق له مرتب يكفيه له ولأسرته. ينظر إلى هذا باستمرار، ما هو مواطن أجنبي غريب لازم يعيش، فناس كثيرون يفرون من بلادهم العربية لأنهم طرقوا الأبواب المختلفة للرزق فلم يجدوا، يذهبون إلى هناك. وقد تجد واحدا رأى عملا يمارسه، وظيفة، أي عمل مارسه، يستر عمله هذا ويتراءى للمسؤولين أنه ما له عمل مشان الجراية تستمر وما تنقطع. وأنا أعلم أن فيهم في المسؤولين كثيرين يعلمون ذلك ويغضون الطرف، بيعرفوا أنه هذا عم يشتغل ترى وعامل حاله عطال بطال، بيقول حالك اقطعي مسكين. عندما يريدون أن يشقوا طريقا شارعا إلى مكان ما، طيب اقتضى ذلك هدم بيت من البيوت، دكان، محل من المحلات، طبعا يفعلون ذلك إذا اقتضى القانون هذا، إذا اقتضت الضرورة، ولكنهم لا يهدمون سافا من هذا البناء إلى أن يقدموا قيمة هذه الدار أو هذا المحل بالغا ما بلغ. عندما يوفى صاحب هذه الدار أو هذا المحل حقه كاملا غير منقوص يباشرون بالتطبيق، هذا واقع. نعم، ومن الذي يخمن القيمة؟ القانون، القانون، والدولة لا تستطيع أن يعني تتدخل. وأنا أذكر أن بناء كنت أراه في شارع من شوارع أوروبا، ما بنقول أي دولة، بناء هكذا في منتصف الشارع، في منتصف الشارع، يعني السيارات عندما تمشي تضطر أن تتحول من إلى اليسار إلى أن تتجاوز البناء ثم تعود فتسير على النهج القويم للشارع. بقي هذا البناء ننظر إليه سنة وسنتين، كنت أتردد على هذا المكان وعلى هذه البلدة. سألت ما قصة هذا البناء المقام هكذا في منتصف الشارع؟ فعلمت عندما سألت أن دولة قررت يعني هدم هذه الدار، لكن صاحب الدار اعترض ونرى أن القيمة أقل مما يستحق فرفع دعوة. الدعوة مستمرة، ولذلك الدولة لم تستطع أن تمد يدها لهذه الدار. أخيرا انتهت الدعوة وكسبها صاحب الدار، دفعوا القيمة كاملا. طيب، الأمثلة كثيرة أيها الإخوة. الله عز وجل يحب العدل بقطع النظر عن الشخص الذي يعدل، ومن هنا لابد أن يثيبه على عدالته. لكن أين، متى يكون الثواب؟ في دار الدنيا، في دار الدنيا. نعم، هذه حقيقة، هذا هو قانون الله سبحانه وتعالى. لكن يوم القيامة لا يتأتى لواحد منهم أن يقول يا ربي أنا كنت في دار الدنيا عادلا. لا، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. وسنتكلم لماذا، نقول كلمتين وننهي درسنا. كذلك يكره الظلم. كثيرا ما تجد دولة القائمون عليها مسلمون ورعاياها مسلمون، لكنهم يتظالمون. تنظر فتجد المصائب تترى تأتي من كل حدب وصوب. طب يا أخي مسلمون، الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة بالنسبة لدار الدنيا لا يفرق بين مسلم وكافر. وجد العدل رضي الله عز وجل عنه وأكرم الذين يمارسونه، وجد الظلم لابد أن يعاقبهم الله إن كان هؤلاء مسلمون أو غير مسلمين، والعكس كذلك. وسنتابع إن شاء الله شرح هذه السنة بمزيد من البيان في درس قادم إن أحيانا الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك يا ربي بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، ونسألك بكلماتك التامات كلها أن تعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤلة، وأن ترفع مقتك وغضبك عنا، وأن لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا خذ اللهم بيده إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أنت أنيسنا في الوحشة، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عوضنا عن كل مصيبة. لا تبعدنا عن جنى رحمتك، أذقنا برد إحسانك ولطفك. أنت ربنا القائل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن ندعوك في هذه الساعة كما أمرت، فاستجب اللهم دعاءنا كما وعد. ونحن نعلم أننا لسنا أهلا لأن تستجيب دعاءنا، لم نوفي شروط ذلك، ولكنك ربنا الغني عنا. نسألك اللهم أن تصفح عنا، ونسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا، وإن لم نكن أهلا لذلك، لأنك أنت أهل للاستجابة يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، أنت ربنا القائل، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. نسألك بكلامك هذا، ونسألك بتأكيدك لقرارك هذا، أن تبدل عسرنا يسرا عاجلا عاجلا يا رب، غير آجل يا أكرم الأكرمين. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أبدل شدتنا فرجا، اللهم أبدل شدتنا فرجا، اللهم أبدل شدتنا فرجا. نسألك اللهم بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، ألا تخيب آمالنا الساعة. برحمتك طرقنا بابك، وحاشاك أن تغلق بابك دون عبد من عبادك أيا كانوا. فيا رب العالمين استجب دعاءنا، حقق رجاءنا، لا ترد أكفنا عن بابك وعن سماء رحمتك خائبة. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.